العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإيمان تكرر ذكره في القرآن في مواضع كثيرة، ومدح الله أهله ووعدهم بالجنة والثواب العظيم. والإيمان مرتبة من مراتب الدين، لأن الدين ثلاث مراتب كما في حديث جبريل: الإسلام والإيمان والإحسان. فالإسلام يتكون من خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. الأفعال الظاهرة تسمى أركان الإسلام. والإيمان يتكون من ستة أركان بينها النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، ولا بد من اجتماعهما في العبد، لا بد من اجتماع الإسلام والإيمان في العبد، فيكون مسلما مؤمنا، مسلما في ظاهره يؤدي أركان الإسلام، ومؤمنا في باطنه يؤمن بهذه الأركان الستة. فلا يكون مسلما فقط وليس عنده إيمان، فهذا شأن المنافقين الذين يظهرون الإسلام في الظاهر، يصلون ويصومون ويقولون لا إله إلا الله ويحجون، لكن ليس عندهم إيمان في القلب، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وهؤلاء في الدرك الأسفل من النار. وكذلك العكس، لا يكون مؤمنا بدون إسلام، مصدقا بقلبه ومؤمنا بهذه الأركان بقلبه، لكن ليس عنده إسلام، لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج، هذا ليس بمؤمن، ليس بمؤمن حتى يكون مسلما يؤدي الأركان الظاهرة والباطنة، فلا بد من هذا. فالإيمان مجموع اعتقاد القلب وعمل الجوارح ونطق اللسان. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة كما ذكره الشيخ هنا، ذكر أنه يعتقد هذا، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. لا بد من هذه الأمور الثلاثة: نطق باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة الذين هم على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والذين هم الفرقة الناجية من بين الفرق الضالة التي توعدها الله بالنار. هذا الإيمان عندهم تكون من هذه الأمور الثلاثة. أما المرجئة فيقولون الإيمان هو في القلب فقط، تصديق بالقلب، والأعمال لا تدخل فيه. بعضهم يقول شرط كمال، وبعضهم يقول شرط وجوب، لكنها لا تدخل في حقيقته، لا تدخل في حقيقة الإيمان. إذا كان مصدقا بقلبه فهذا مؤمن ولو لم يؤدي الأعمال، وهذا مذهب باطل، لأن المشركين كانوا يعترفون بقلوبهم لصحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أبوا أن ينطقوا بلا إله إلا الله، أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، وأبوا يصلوا ويصوموا ويزكوا ويحجوا. قال الله تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك، أن هذا أنهم يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن منعهم الكبر أو الحسد

قليل هم اللي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأنجاهم الله من العذاب، أنجاهم الله من العذاب. فلما عتوا عما نهوا عنه أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلا ينجو إلا أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأما من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإنه إما منافق ليس في قلبه إيمان، وإما أنه مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان. وإذا هلكوا يهلك معهم، إذا هلك أهل المنكر يهلك معهم، لأنه لم ينكر وإن كان مؤمنا، لكنه إذا لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب استطاعته فإنه يهلك معهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فبلسانه فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فدل على أن الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر أبدا هذا هالك مع الهالكين، فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا تحصل النجاة إلا بوجود هذا الأمر، فإذا فقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق على الناس الهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، هذا رد لقول الخوارج والمعتزلة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على ولاة الأمور وشق عصا الطاعة وتفريق الجماعة وسفك الدماء بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا لا توجبه الشريعة، تنهى عنه الشريعة، وليس هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهم يسمون هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على ولاة الأمور، شق عصا الطاعة واستباحة دماء المسلمين، تكفيرهم، يسمون هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا انحراف في هذا المسمى العظيم. ولهذا يقول الشيخ وغيره من أهل السنة: على ما توجبه الشريعة، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: على ما توجبه الشريعة، لأجل أن لا يعتقد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما اعتقدته الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون مرتكب الكبيرة من المؤمنين ويسمون هذا من إنكار المنكر، هذا خلاف ما توجبه الشريعة وهو غلو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيجب التنبه لهذا، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذا كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الاستطاعة. إذا لم تستطع فأنت لست مكلفا بذلك، إلا أنك لا بد أن تنكره بقلبك، لا بد أن تنكره بقلبك وتعتزل أهله وتبتعد عنهم. أما اللي يحملون السلاح في وجوه المسلمين ويقولون هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا مذهب الخوارج، مذهب المعتزلة، أهل الضلال. هذا هو القيد الذي أرادوه على ما توجبه الشريعة. نعم. وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة المحمدية الطاهرة. نعم، بهذا القيد على ما توجبه الشريعة. هذا رد لمن خرج بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى ما لا توجبه، بل تنهى عنه الشريعة، إلى ما تنهى عنه الشريعة. نعم. فهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال، لتطلعوا على ما عندي والله على ما نقول وكيل. نعم، يخاطب أهل القصيم الذين سألوه عن عقيدته، يقول: هذه عقيدتي حررتها وأنا مشتغل البال، لأنه رحمه الله مشغول بأعماله الجليلة في الدعوة والتعليم وأمور عظيمة قام بها رحمه الله، فهو كتب هذا المختصر جوابا على سؤالهم، وبسطه موجود في كتب العقيدة المبسطة كالعقيدة الواسطية وكالعقيدة الطحاوية وشرحها، هذا مبسط كله في كتب العقائد. نعم. فهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال لتطلعوا على ما عندي. على ما عندي، لأنهم اتهموه بأشياء ورموه بأشياء هو منها بريء، فهو بين عقيدته ليرد على خصومه ويكذبهم فيما يقولون عنه رحمه الله. نعم. لتطلعوا على ما عندي والله على ما نقول وكيل. نعم، يشهد الله على ذلك، يشهد الله على ذلك، هذا من صدقه رحمه الله. نعم. ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم. نعم، لما ذكر عقيدته أراد أن يرد، أراد أن يرد على من اتهموه، على من اتهموه بتهم هو منها بريء، وهذه التهم لا يسلم منها نبي ولا من أتباع الأنبياء، كلهم يتهمون إذا دعوا إلى الله وأنكروا ما عليه أهل الباطل، توجه إليهم التهم بأنهم يريدون الملك، يريدون الرئاسة، يريدون الأموال، يريدون الرياء والسمعة، أنهم سحرة، أنهم مجانين، أنهم يريدون كذا وكذا، كما هو مذكور في القرآن من أقوال الكفار في اتهام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، خصوصا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، اتهموه بأنه شاعر، بأنه مجنون، بأنه معلم، بأنه كذاب، بأنه يريد الترأس على الناس، فكيف بمن دونه من أهل العلم مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ لما دعا إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم اتهموه وكذبوا عليه وافتروا عليه، وأكاذيبهم مدونة ومردود عليها ولله الحمد، مردود عليها في كتب ورسائل تتضمنها الدرر السنية في الأجوبة النجدية، تتضمنها كتب مستقلة مثل مصباح الظلام في من كذب على الشيخ الإمام واتهمه بتكفير أهل الإسلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله، والرد على داود بن جرجيس العراقي في كتب، الرد على دحلان وتحذير الإنسان، صيانة الإنسان، كتاب اسمه صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان. دحلان هذا هو مفتي أهل مكة وكان خرافيا شرق بدعوة الشيخ وصار يكذب عليه، وألف كتابا سماه الدرر السنية في الرد على الوهابية، وذكر فيه افتراءات على الشيخ، فرد عليه عالم من علماء الهند محمد بشير السهسواني رحمه الله بكتاب سماه صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان، وهو مطبوع موجود. ومن افتراءات دحلان يقول أنه إن ابن عبد الوهاب كان يضمر أنه بيدعي النبوة، لكن لما رأى الناس ما يصدقونه، لما شاف أن الناس ما هم مصدقينه كتم هذه الفكرة، ولا هي في نفسه، يعني يعلم حتى ما في القلوب، يعلم الغيب دحلان، يقول هي في قلبه، كان يريد يدعي النبوة ولكن يوم شاف الناس ما هم بلمه سكت، إلى غير ذلك من الافتراءات المضحكة. نعم. فما هو الشيخ الوحيد اللي اتهم والذي شبه على دعوته؟ إذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام تناولهم شيء من الاتهامات فأتباعهم من باب أولى، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. نعم. أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم هذا من خصوم الشيخ في وقته معاصر للشيخ،

إنه يكفر الناس، هذا من افتراءات ابن سحيم إن الشيخ يكفر الناس. لماذا يكفر الناس؟ لأنه يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، فهو بهذا يزعمون أنه يكفر الناس، وهو إنما يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، ولا كفر الناس. هو ما كفر الناس، ما كفر إلا من ثبت كفره بالدليل من الكتاب والسنة، كما أخذتم في النواقض العشرة التي كتبها. نعم. وإني أدعي الاجتهاد. وأني أدعي الاجتهاد، يعني أنه مستقل في الاجتهاد، يعني يضاهي الأئمة الأربعة، وهذا كذب. الشيخ حنبلي، الشيخ حنبلي، ولكنه لا يتعصب لمذهب إمامه، وإنما يأخذ ما ترجح بالدليل ولو في غير مذهب إمامه، لأنه يريد الحق، يريد الحق، مثل شيخ الإسلام بن تيمية ومثل ابن القيم وغيرهم من المحققين، إنهم ما يتعصبون، إنما يأخذون بما قام عليه الدليل، لكن ما يخرجون عن المذاهب الأربعة التي هي مذاهب الأئمة التي درست وعرفت وحررت وتوارثها المسلمون جيلا بعد جيل. فهو لا يدعي الاجتهاد المطلق، يعني يكون في مصاف الأئمة الكبار كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي، ما ادعى هذه المرتبة، يكذبون عليه. نعم. وإني أدعي الاجتهاد وإني خارج عن التقليد. خارج عن التقليد، التقليد على قسمين، تقليد أعمى يتعصب له ولو كان مخالفا للدليل، نعم هذا يخرج عليه الشيخ محمد وغيره، تقليد الأعمى الذي يؤخذ بالقول ولو خالف الدليل، هذا برأ الله منه أهل العلم. أما التقليد بحق، تقليد بالحق، تأخذ قول العالم إذا وافق الدليل، هذا تقليد بحق، وهذا اتباع، هذا اتباع لأهل الحق، سموه تقليد أو سموه اتباع، المعنى واحد. يوسف عليه السلام يقول واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هذا اتباع، اتباع بالحق. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هذا يسمى اتباع، اتباع على من كان على الحق، فنحن نتبعه. نعم. وإني أقول إن اختلاف العلماء نقمة. اختلاف العلماء نقمة، هذا كذب على الشيخ. اختلاف العلماء في أمور الفروع والاجتهاد هذا ليس نقمة، هذا مطلوب من العلماء أن يجتهدوا وأن يبحثوا، فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، فالاجتهاد مطلوب والاختلاف فيه لا يذم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون في الفتوى، كل يقول بحسب ما ظهر له من الدليل، ما تقلد أحد وأنت عندك مقدرة، تأخذ بما يتضح لك بالدليل، والآخر مثل يأخذ بما اتضح له، فهذا من النوع من الاختلاف، هذا محمود، لأنه بحث عن الحق، بحث عن الحق. أما الاختلاف المذموم فهو الاختلاف في الحق، اختلاف في الحق، لا يجوز الاختلاف في الحق بعدما تبين، بل يجب أخذ الحق ولا تجوز مخالفته. فالاختلاف على قسمين، اختلاف مذموم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات، تصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا التفرق والاختلاف هذا مذموم، الذي يسبب الارتباك في الحق والتعصب للباطل هذا مذموم. أما الاختلاف الذي يبحث فيه عن الحق فهذا محمود، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد، وإذا علمنا أنه أخطأ فنحن لا نأخذ بقوله بل نأخذ بمن أصاب، هذا هو المطلوب. ولهذا يقولون الفقهاء يقولون لا لا يذم في مسائل الاجتهاد، أو لا إنكار، يقولون لا إنكار في مسائل الاجتهاد. مثلا تحية المسجد وقت النهي، تحية المسجد وقت النهي، بعض العلماء يرى أنه تصلى عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا هذا عام في أوقات النهي وغيرها، لأنها من ذوات الأسباب. بينما الجمهور يقولون لا، وقت النهي ما يصلى فيه لا تحية المسجد ولا غيره من النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فقدموا عموم النهي على عموم الأمر. فمن أخذ بهذا القول فإنه لا ينكر عليه، ومن أخذ بالقول الأول لا ينكر عليه، لأن كله مستند، كل له مستند. هذه مسائل اجتهادية ما يجوز فيها التعادي، والصحابة يختلفون وهم إخوة في المسائل الفرعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد منكم إلا في بني قريظة، لا يصلين العصر منكم أحد إلا في بني قريظة، لما غزا اليهود. بعض الصحابة حانت صلاة الظهر العصر وهم في الطريق، بعض الصحابة قالوا إن مقصود الرسول عليه الصلاة والسلام المبادرة، وليس المقصود إن ما نصلي لما ناصر بني قريظة، فصلوا في الطريق. البعض الآخر قالوا لا، الرسول يقول لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة، فأخروا العصر إلى أن وصلوا إلى بني قريظة. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الفريقين، لأن كل واحد منهم له مأخذ، كل واحد منهم له مأخذ من الدليل. فالاجتهاد من هذا النوع لا إنكار فيه، لا إنكار فيه، ولا يقال أنه نقمة، بل يقال أنه اجتهاد وبحث عن الحق. نعم. يقول إن اختلاف العلماء نقمة، هذا يعني اختلاف العلماء نقمة على الإطلاق، هذا ما هو صحيح. نعم. وإني أكفر من توسل بالصالحين، من توسل بالصالحين على الإطلاق هذا ما يكفره، ما هو صحيح. توسل فيه تفصيل: إن كان يصرف شيئا من العبادة لمن يتوسل به، كعباد القبور الذين يذبحون للأموات وينذرون لهم ويستغيثون بهم، فهذا كفر، لأنه عبادة لغير الله. أما إن كان إنه ما يصرف لهم شيء من العبادة، وإنما يتوسل إلى الله بهم بواسطتهم، فهذه بدعة وليست كفرا. السؤال بالجاه أو بحق فلان أو بنبيك أو بعبدك فلان من غير أن يصرف له شيء من العبادة، وإنما جعله واسطة بينه وبين الله في قبول دعائه، هذه بدعة، لأن الله أمرنا بدعائه بدون اتخاذ واسطة بيننا وبينه، هذا بدعة ولا يسمى كفرا. فقوله من الشيخ يكفر بالتوسل مطلقا هذا غلط، الشيخ يفصل في هذا. نعم. وإني أكفر البوصيري لقوله: يا أكرم الخلق. تكفير المعين، كأن الشيخ ما يرى تكفير المعين. البوصيري كلامه كفر بقوله: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا قل يا زلة القدم، فإن لي ذمة بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، إلى آخر ما قال في البردة. هذا كفر، لكن الشخص قد يكون إنه ما بلغته الحجة، قد يكون ما بلغته الحجة، متأول ما بلغته الحجة، فلا يكفر حتى يقام عليه الحجة. فالبوصيري كأنه لم تقم عليه الحجة، الشيخ ما يدري عنه، فلذلك لا يكفر، لكن يقول هذا الكلام، هذا الكلام كفر. أما الشخص فإن كانت بلغته الحجة ولكنه أصر فهو كافر، أما إن كان ما بلغته الحجة فهو لا يكفر، لابد من التفصيل. نعم. وإني أقول لو أقدر على هدم قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهدمتها. وهذا من الكذب على الشيخ، لو يقدر على هدم قبة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لهدمها. الرسول صلى الله عليه وسلم معلوم أنه دفن في بيته، دفن في بيته محافظة عليه من الغلو، وبيته له جدران وله سقف، السقف موجود من وقت دفنه صلى الله عليه وسلم، السقف على قبره موجود، سقف الحجرة. غاية ما هو أنه زيل السقف وجعل على شكل قبة. فالشيخ لا يرى أن هذا أنه منكر، هذا الرسول دفن في بيته ولا واستمر صلى الله عليه وسلم مقبورا في بيته حفاظا عليه من الغلو، كما تقول عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فدفن في بيته محافظة عليه من الغلو، وبيته مبني له حيطان وله سقف، بقي على ما هو عليه. غاية ما هو أنه زيل سقفه الأول وجعل على شكل قبة. يتهمون الشيخ ويجعلون قبة الرسول مثل القباب التي على القبور المبنية عليها، هذا غلط. القباب المبنية على القبور مخالفة للشرع، يعني يدفن ويقام على قبره بنية وقبة أو يجعل مسجد، هذا ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. يدفن في الصحراء مثل غيره ولا يجعل عليه شيء. الصحابة أفضل قرون الأمة كانوا يدفنون في البقيع ولا يجعل على قبورهم شيء، إنما الرسول عزل وجعل في بيته حفاظا عليه من الغلو. فألبنا على القبور هذا منهي عنه، وسيلة من وسائل الشرك، وجعل القباب عليها هذا مما يجعل العوام يتعلقون بها. لكن قبر الرسول ما بني عليه، وإنما دفن في بيته عليه الصلاة والسلام. وعرفنا العلة أنه لأجل المحافظة عليه. وش رأيكم لو كان الرسول مدفونا في البقيع، ماذا يكون عنده من الزحام والغلو وفعل الجهال؟ ولكن الله أجاب دعاء نبيه، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فأجاب الله دعاءه ودفن في بيته محافظة عليه. قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، فأصبح قبره بدعائه في عزة وحماية وصيان. هذا الفرق بين قبر الرسول وقبر غيره من البنايات على القبور. لا يشتبه علينا هذا بهذا ونقول الرسول مبني عليه وعليه قبة، فعلى هذا يجوز البناء على القبور الأخرى وجعل عليها قباب، لا، ما يصلح هذا، ما يجوز. نعم. ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزابا من خشب. وهذا من الكذب على الشيخ، أنه يقول لو أقدر أخذ ميزاب الكعبة، هو ميزاب الكعبة من الذهب، ميزاب الكعبة مجعول من الذهب. يقولون عن الشيخ أنه يقول لو أقدر أخذته وجعلت مكانه من خشب، هذا كذب على الشيخ. الشيخ ما قال هذه المقالة، ولا مانع أنه يجعل ميزاب الكعبة من الذهب، ما في مانع، لأن الذهب لا يخرب ولا يتغير ولا. أما لو كان من الخشب لا أكلته الأرض وتغير فالشيخ ما قال في ميزاب الكعبة شيئا أبدا، لكن اتهموا بها. حتى قالوا أنه يقول إن عصاي هذا أفضل من الرسول، لأن الرسول ميت ولا ينفع أحد، وعصاي هذا أنتفع به وأضرب به. هذا من الكذب على الشيخ، يعني بلغ بهم الكذب والافتراء إلى هذا الحد. نعم. وإني أحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما حرم زيارة قبر، كان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقبر الرسول يزار كما تزار القبور. قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. من ضمن ذلك قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يزار ويسلم عليه كما تزار القبور ويسلم عليها. فهو لم ينكر الزيارة الشرعية، وإنما ينكر الزيارة البدعية أو الشركية لقبر الرسول ولغيره. الذي يزور القبور من أجل يدعو الأموات ويستغيث بأصحاب القبور ويتبرك بها ويلهم من ترابها تبركا بها، هذا هو اللي يمنعها العلماء، الشيخ وغيره. أما الزيارة الشرعية التي يقصد منها السلام على الميت والدعاء له والاعتبار بالقبور، هذه زيارة شرعية لا ينكرها أحد من العلماء. فالشيخ ينكر الزيارة الشركية البدعية للقبور ولا ينكر الزيارة الشرعية، لكن هم يلبسون على الناس بهذا الكلام. نعم. وإني أحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهما. كذلك هذا بناء على أنه يكفر، يقولون أنه يكفر الذين سبقوه، فيقول للناس لا تزورون والديكم لأنهم كفار. هل الشيخ قال هذا؟ الشيخ وش يدريه عن اللي ماتوا أنهم كفار؟ هذا من الكذب على الشيخ رحمه الله. نعم. وإني أكفر من حلف بغير الله. كذلك الحلف بغير الله، قال الرسول قال إنه كفر، قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لكن ليس معناه الكفر المخرج من الملة، وإنما هو كفر أصغر وشرك أصغر لا يخرج من الملة. فاللي يقول إنه كفر أو شرك، إن كان يقصد إنه شرك أصغر وكفر أصغر، هذا صحيح، الرسول سماه كفرا وسماه شركا. أما إن كان يقصد إنه الكفر المخرج من الملة فهذا باطل، لأنه الرسول لم يقصد أنه يخرج من الدين. نعم. وإني أكفر ابن الفارض وابن عربي. ابن الفارض صاحب المنظومة التائية اللي في وحدة الوجود، تائية، منظومة تائية في وحدة الوجود والعياذ بالله، فهي كفر وإلحاد، لكن الشيخ لا يكفر صاحبها لأنه ما يدري ماذا ختم له، ولا يدري هل بلغته الحجة أو ما بلغته، فهو يقول إنما فيها إلحاد وكفر، لكن صاحبها يتوقف فيه، يتوقف فيه. هذا مذهب السنة والجماعة، أنهم لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ابن الفارض. وابن عربي معروف، محيي الدين ابن عربي الطائي إمام أهل وحدة الوجود. ابن الفارض من أتباع ابن عربي، ومع هذا الشيخ لا يكفر، لا يجزم بكفره، وإن كان قال كفرا وضلالا وإلحادا، لكن تكفير المعين هذا يحتاج إلى دليل، لأنه ربما أنه تاب وما ختم له بتوبة، الله أعلم. نعم. وإني أحرق دلائل الخيرات وروض الرياحين. دلائل الخيرات، قالوا أنه حرق دفتر دلائل الخيرات، ودلائل الخيرات كتاب الصلاة والسلام على خير البريات، غلو، فيه غلو وفيه دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو باطل، لكن الشيخ لم يحرقه. طيب، ولا حرق نسخة، الباقي الأرض مليان ثمنه، هذا حمق يعني أنه يحرق نسخه والأرض مليان ثمنهم والناس يتناسخونه، فتحريقه ما يؤدي إلى شيء، لكن الرد عليه وبيان ما فيه من الباطل هذا واجب. أما تجي على كتاب وتحرقه وتقول هذا كتاب باطل، هذا ما يؤدي إلى شيء، لكن رد عليه وبين ما فيه من الخطأ وما فيه من الضلال. وأما أنك تتلفه وتحرقه، هذا ما هو بحل، الشيخ ما هو بأحمق يعمل هذا العمل. وإن كان دلال الخيرات كتاب سيء، لكن الشيخ ليس أحمق يحرقه، لأن تحريقه لا يؤدي إلى شيء، بل ربما يزيد الأمر شدة، فهذا كذب على الشيخ. والصنعاني رحمه الله في قصيدته قال هذا الكلام عن الشيخ، قال: وقد حرق عمدا أو حرق جهرا للدلائل دفترا. وهذا بناء على ما بلغه، بناء على ما بلغه، ولا الشيخ ما حرق، لأنه ما يجدي شيء تحريقه. نعم. وإني أحرق دلائل الخيرات وروض الرياحين. كذلك روض الرياحين من كتبهم، كتب الغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم، هي باطل لكن تحريقها لا يؤدي إلى نتيجة، وإنما بيان ما فيها من الضلال والرد عليها، هذا هو المطلوب. نعم. وروض الرياحين وأسميه روض الشياطين. ولا سماه روض الشياطين، هذا كله من الكذب على الشيخ رحمه الله. نعم. جوابي عن هذه المسائل أني أقول سبحانك هذا بهتان عظيم. هذه المسائل كلها التي افتروى، قال سبحانك هذا بهتان عظيم، كل ما قيل في هذه الكلمات فهو بهتان عظيم، لم يقله الشيخ وهو منه بريء رحمه الله رحمة واسعة. نعم. وقبله من بهت محمدا صلى الله عليه وسلم. قبله من بهت محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني قبل ابن سحيم، قبله يعني ابن سحيم، من بهت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكفار والمشركين، يقول فلي أسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم، إذا بهتني ابن سحيم فالرسول صلى الله عليه وسلم بهت بما هو أعظم من هذا، فلي به أسوة عليه الصلاة والسلام. نعم. وقبله من بهت محمدا صلى الله عليه وسلم أنه يسب عيسى ابن مريم عليهما السلام. نعم أكمل. أنه يسب عيسى ابن مريم عليهما السلام ويسب الصالحين، فتشابهت قلوبهم بافتراء الكذب وقول الزور. لما نزل عليه قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قالوا محمد يسب عيسى وأمه، لماذا؟ لأن عيسى عبد من دون الله، فمعناه أنه يلقى في النار، معناه أنه سيلقى في النار. فأنزل الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. فعيسى عليه السلام لم يأمرهم بعبادته، بل أمرهم بعبادة الله عز وجل، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وإن الله ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فعيسى ما دعا الناس إلى عبادة نفسه، بل أنكر هذا، إنما الذين يدعون الناس إلى أن يعبدوهم هم الذين يكونون في النار مع من عبدهم، الذين يدعون الناس إلى أن يعبدوهم. أما عيسى وعزير وغيرهم من الأنبياء فإنهم ينكرون هذا في حياتهم، ولما ماتوا فعلوا هذا بعد موتهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فالأنبياء والرسل والصالحون لا يأمرون الناس أن يعبدوهم، ومن يقل منهم إني إله من دونه ذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالم. ما كان لنبي أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، نزه الله الأنبياء عن هذا الكلام. فعيسى ما قال لهم اعبدوني، وإنما هم عبدوه بعد موته، فلا لوم عليه عليه الصلاة والسلام، ورد الله عليهم بقوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ومنهم عيسى عليه السلام أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وقال في الزخرف ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، قالوا إذا كان إن الآلهة في النار فعيسى معهم لأنه معبود من دون الله، يريدون أن يردوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد، يعني عيسى عليه السلام، أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. الله رد عليهم في موضعين، في سورة الأنبياء وفي سورة الزخرف. وهكذا القرآن يرد على أهل الباطل ويفند شبهاتهم ولله الحمد. فإذا كانوا اتهموا الرسول بأنه يكفر المسيح وأنه في النار لأن النصارى عبدوه، فكيف لا يكفر لا يتهمون الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ نعم. وقبله من بهت محمدا صلى الله عليه وسلم أنه يسب عيسى ابن مريم عليهما السلام ويسب الصحابة لما قرأ قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فرحوا بهذا يلبسون على الناس. نعم. أنه يسب عيسى ابن مريم عليهما السلام ويسب الصالحين، فتشابهت قلوبهم بافتراء الكذب وقول الزور. قال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. الآية: بهتوه صلى الله عليه وسلم بأنه يقول إن الملائكة وعيسى وعزيرا في النار، لأنهم عبدوا من دون الله. والآية تقول إنكم وما تعبدون، يقول هذه عامة للملائكة ولعيسى وعزير والصالحين. الجواب أن هؤلاء لم يرضوا بأن يعبدوا من دون الله، بل كانوا ينكرون هذا في حياتهم، فهم مبعدون عن النار لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. نعم. بهتوه صلى الله عليه وسلم بأنه يقول إن الملائكة وعيسى وعزيرا في النار، فأنزل الله في ذلك: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وهم عيسى وعزير ومن سبقت له الحسنى من الله، فإنه مبعد من النار. ولو كان إنهم عبدوه بعد موته فهذا لا يضره، لأنه كان ينكره يوم أن كان حيا، كان ينكر هذا. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد بعدما مات، يعبده الخرافيون والمشركون، هل هذا يذم به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأنه كان ينكر هذا في حياته ويجاهد عليه بالسيف. أما كونه يعبد بعد موته فلا يرجع إليه في ذلك ملامة. نعم. وأما المسائل الأخرى وهي أني أقول لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف معنى لا إله إلا الله، وأني أعرف من يأتيني بمعناها. هذا صحيح، هذا صحيح، إن الإسلام لا يصح إلا بمعرفة معنى لا إله إلا الله، وأن الشيخ يعلم الناس معنى لا إله، هذا يلام عليه الشيخ، هذا منهج الأنبياء. نعم. وإني أعرف من يأتيني بمعناها، وأني أكفر الناذر إذا أراد بنذره التقرب لغير الله. نعم، هذا صحيح، من نذر لغير الله فإنه كافر، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، فلا لوم على الشيخ ولا غيره إذا كفره بذلك. نعم. وإني أكفر الناذر إذا أراد بنذره التقرب لغير الله وأخذ النذر لأجل ذلك. نعم. وأن الذبح لغير الله كفر، وهذا صحيح، الذبح لغير الله كفر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. نعم. وأن الذبح لغير الله كفر والذبيحة حرام. نعم، وهي حرام أيضا، لأنها مما أهل به لغير الله، والله جل وعلا يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. فهذه المسائل حق وأنا قائل بها. شوف، هذه حق، لأن هذا مقتضى الكتاب والسنة، فلا لوم على الشيخ، بل يشكر على هذا ويدعى له. نعم. لكن هم يعدون المحاسن سيئات. نعم. فهذه المسائل حق وأنا قائل بها، ولي عليها دلائل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن أقوال العلماء المتبعين كالأئمة الأربعة، وإذا سهل الله تعالى بسطت الجواب عليها في رسالة مستقلة إن شاء الله تعالى. ثم اعلموا وتدبروا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. نعم، هذا وضحناه. نعم، انتهت. خلاص، نعم، انتهت، والحمد لله.